بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، تفسير الربع الأول من الحزب 51 في المصحف الكريم. في مطلع هذا الربع ينوه كتاب الله بتنزيل القرآن العظيم وكونه متضمنا لحكم الله العزيز ولحكمة الله الحكيم، ويتحدث مرة أخرى عن مبدأ الحق، الحق الذي قامت على السماوات والأرض وما بينهما، فما من شيء في أجواء السماء وما من شيء في أرجاء الأرض إلا وهو ينطق بالإبداع والنظام والتنسيق، ويفصح عن التناسب والتوازن والتقدير الإلهي الدقيق. ويشير كتاب الله إلى أن خلق السماوات والأرض وما بينهما لم يكن عبث ولا لعب ولا باطل، بل له حكمة يرمي إليها وغاية ينتهي عندها وأجل مضروب محدود في علم الله لا يزيد ولا ينقص، بحيث تقف عند هذا الأجل جميع المخلوقات متى تحققت الحكمة الإلهية في خلقها، ومتى استنفد النوع البشري جميع الطاقات والمؤهلات التي رشحته لعمارة الأرض والخلافة فيها عن الله. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وانتقل كتاب الله إلى مواجهة المشركين بأسئلته المفحمة وحججه البالغة، منددا بما يعتقدونه من الشرك بالله، مستفسرا لهم هل عندهم حجة على أن المعبودات التي يعبدونها شاركت الحق سبحانه وتعالى في خلق الأرض أو في خلق السماوات في قليل أو كثير حتى يعبدوها معه أو يعبدوها من دونه؟ هل هناك كتاب سابق على القرآن منزل من عند الله يستند إليه المشركون في إثبات شركهم؟ هل هناك دليل بين أو علم قاطع انفرد به المشركون أو أحدهم حتى آثروا الشرك على التوحيد؟ وواضح أن هذه الأسئلة القرآنية لا يمكن للمشركين الجواب عنها بأي جواب مفيد، اللهم إلا مجرد العناد والتقليد. يضاف إلى ذلك أن هذه المعبودات التي يعبدها المشركون لا تستجيب لدعواتهم ولا تحس بعباداتهم، إذ أنها عبارة عن جمادات وأموات لا تنفع في الدنيا ولا تشفع في الآخرة، فما الفائدة إذن من دعائها وعبادتها؟ وإلى هذا الموضوع يشير قوله تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال القاضي أبو بكر بن العربي المعافري في كتابه أحكام القرآن عند تفسيره لهذه الآية: ما نصه؟ المسألة الأولى في مساق الآية وهي أشرف آية في القرآن، فإنها استوفت أدلة الشرع عقليها وسمعيها، لقوله تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. فهذا بيان لأدلة العقل المتعلقة بالتوحيد وحدوث العالم وانفراد الباري بالقدرة والعلم والوجود والخلق. ثم قال: ائتوني بكتاب من قبل هذا. وهذه بيان لأدلة السمع، فإن مدرك الحق إنما يكون بدليل العقل أو بدليل الشرع. ثم قال: أو أثارة من علم، يعني أو علم يوتر أو يروى وينقل وإن لم يكن مكتوبا. فهذه الآية إذن اشتملت على أدلة الشرع عقليها وسمعيها معا. ثم تتحدث الآيات الكريمة من جديد عن موقف المشركين من الوحي والرسالة، وقد كان الوحي والرسالة هما محور الصراع القائم بين الجاهلية والإسلام، فها هو كتاب الله يردد صدى سهامات المشركين وادعاءهم أن آيات القرآن البينات إنما هي سحر مبين، وها هو يسجل ما هم عليه من تساؤل وتشكك في طبيعة القرآن، هل هو صدق من عند الله أم افتراء من صنع الإنسان، وها هو كتاب الله يبطل ادعاءاتهم ويرد اتهاماتهم مبينا أن الرسول عليه السلام ليس بدعا من الرسل بحيث إنه لم يسبقه سابق حتى يعد أمره أمرا مفاجئا للناس، بل هو صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين جميعا، وسلسلة الرسل أمرها ثابت تاريخيا ومعروف واقعيا، وخبر الكتب المنزلة من عند الله شائع بين كافة البشر يعرفه المؤمنون وغير المؤمنين. وإذا فلا مجال لاستغراب الوحي الذي أنزله الله على رسوله، فقد أنزله على رسله السابقين، ولا موجب لاستغراب رسالة التي كلفه الله بتبليغها للناس، فقد كلف غيره من الرسل من قبله بتبليغ رسالته قبل قرون. فالوحي والرسالة إذن ظاهرتان طبيعيتان روحيتان أثبتهم التاريخ وسجلهما واقع الحياة والاجتماع إلى جانب الظواهر الطبيعية الأخرى، ولا مجال لإنكار وجودهما أو طمس معالمهما. ونبه كتاب الله إلى العلاقة الوثيقة والرابطة الروحية بين الكتاب الذي أنزله الله على موسى الكليم عليه السلام والكتاب الذي أنزله الله على نبيه محمد الأمين عليه السلام، وأن القرآن العظيم جاء مصدقا للكتاب الذي أنزل على موسى كما جاء مصدقا لبقية الكتب المنزلة، فكتب الله يصدق بعضها بعضا ورسله يتلقون الوحي جميعا من منبع واحد هو الواحد الأحد. وذلك قوله تعالى في هذا الربع: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم قل ما كنت بدعا من الرسل إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. ومن قبله أي من قبل القرآن ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. ويتصل بهذا الموضوع قوله تعالى في سورة الفرقان حكاية عن شبهات المشركين والجواب عنها، وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وفي نفس هذا السياق عرج كتاب الله على وصف شيء من أقوال المشركين ودعاويهم في تبرير ما هم عليه من تمسك بالشرك وتعلق بالوثنية، فنبه إلى أن رد الفعل الذي كان لإقبال المستضعفين في مكة من الفقراء والعبيد والإماء على الإيمان بالله ورسوله في فجر الإسلام، رد الفعل كان هو إثارة غضب المشركين المتكبرين وإثارة سخريتهم ودفعهم إلى الوقوف من رسول الله ومن كتاب الله موقف الاستعلاء والاستكبار وموقف العناد والمعارضة، ذلك لأنهم أحسوا بالخطر الكامن وراء ما يمهد له الإسلام من تحرير المستضعفين في الأرض وما يستتبعه ذلك التحرير الذي سيتم على يديه من تغيير جذري في الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لجزيرة العرب وللعالم أجمع. وإلى ذلك يشير قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ثم يعقب الكتاب الكريم وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وانتقل كتاب الله بعد ذلك إلى التوصية بالإحسان إلى الأمهات والآباء قضاء لحقوق الوالدين وبرورا بهما، ولا سيما الأمهات القائمات بحق الأمومة خير قيام، إذ يتحملن من المتاعب ويبذلن من التضحيات أثناء الوحم والحمل وأثناء الوضع والرضاع وفي جميع مراحل الطفولة من أجل تربية الأولاد وتهذيبهم وطبعهم بالطابع الاجتماعي السليم ما لا يتحمله غيرهن من الناس، وكل ذلك بمنتهى التفاني وبمزيد الإخلاص. وذلك قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وقوله تعالى هنا ووصينا الإنسان، الإنسان إشارة إلى أن الإحسان إلى الوالدين من مقتضيات الإنسانية المجردة، بحيث لا يكون الإنسان إنسانا ولا يثبت إنسانيته بطريقة عملية أيا كان دينه أو معتقده إلا إذا أحسن إلى والديه برورا بهما وأداء لحقهما. وقوله تعالى هنا حملته أمه كرها ووضعته كرها إشارة إلى أن الأمة عندما يأذن الله لها بأن تحمل أو يأذن الله لها بأن تضع الحمل إنما هي منفذة لأمر الله الموكول إليها تنفيذه، وقائمة بتحقيق مراد الله في عمارة الأرض واستمرار حياة الإنسان القصيرة على سطحها، لا اختيار لها في حمل ولا في وضع، وإنما هي تحت حكم القدرة الإلهية المسخرة للكون كله. وليس المراد كما قد يتبادر إلى بعض الأذهان أن الأمة سكره الحملة وسكره الوضع ولا ترغب فيهما، فقد زرع الله في الأنثى على العموم محبة النسل والولد رغما عن جميع التضحيات والمتاعب والمشاق التي تتحملها في هذا السبيل، وذلك من حكمة الله في خلقه. وقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا إشارة إلى أقل مدة يمكن أن يقع فيها الحمل وهي 6 أشهر، وإلى أطول مدة يمكن أن يتم فيها الرضاع وهي 24 شهرا. ومن وصية الله للإنسان بالإحسان إلى الوالدين انتقل كتاب الله إلى وصف نموذجين من نماذج الأولاد التي يواجهها الآباء والأمهات في حياتهم باستمرار. الأول نموذج الولد البار المهتدي الذي يمتثل وصية الله بالإحسان إلى والديه ويقوم بها حق القيام، وهذا له الجزاء الحسن عند الله. والثاني نموذج الولد العاق الضال الذي يهمل وصية الله فيعامل والديه بالإساءة والتأفف دون أي اعتبار، وجزاؤه الخسران والهوان في الدنيا وفي الآخرة. وللنموذج الأول وهو الولد البار المهتدي يشير قوله تعالى ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، ربي أوزعني أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. وإلى ما ادخره الله له من الجزاء الحسن يشير قوله تعالى أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والنموذج الثاني وهو الولد العاق الضال يشير قوله تعالى والذي قال لوالديه أف لكما، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج أي أن أبعث وقد خلت القرون من قبلي أي مضى الأموات من قبلي ولم يرجع منهم أحد لأنه لا يؤمن بالبعث ولا بالنشور، وهما يستغيثان الله، وهما أي والداه، وهما يستغيثان الله ويلك يخاطبان الولد ويلك آمن آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، فيقول أي الولد الضال العاق ما هذا إلا أساطير الأولين. وإلى ما أعده الله له من العذاب والنكال والهوان يشير قوله تعالى أولئك الذين حق عليهم القول أي حق عليهم العذاب إنهم كانوا خاسرين. وعقب كتاب الله على نموذج الولد البار المهتدي ونموذج الولد العاق الضال فقال ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات مما عملوا ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون.